إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهو خير زاد لمن استزاد. أيها المسلمون، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الكلام كلام الله تعالى، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من البدع والضلالات التي افتتنت بها الأمة لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرات بدعة التكفير وبدعة التفسيق من غير ما دليل ولا برهان شرعي. فيجب على المسلمين جميعا أن يحذروا من التكفير، والتحذير من التكفير أيها المسلمون واجب على كل أحد، ذلك لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقر بالإسلام ومبانيه والإيمان ومعانيه كان له حقوقا عظيمة، كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. متفق عليه. أيها المسلمون، من دخل في الإسلام يقينا ظاهرا لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين مثله، فالأصل بقاء الإسلام من ثبت إسلامه وعاش في ديار المسلمين، ولا ينقل من هذا الأصل إلا بأصل مساو له، وهذا أمر لا يدركه إلا العلماء الراسخون والأئمة المتبعون، ذلك لأن الكفر كفران أصغر وأكبر، وما يدري المتعالم أيهما هذا الكفر. ثم الكفر الأكبر منه أنواع، فما يدري الجاهل والمتعالم أي نوع من هذا الكفر هذا الذي يدعيه. ثم إن الكفر إذا كان واقعا أكبر وعرف نوعه فإنه بحاجة إلى أن يعرف دليله، وإذا عرف دليله فإنه بحاجة إلى تنزيل الدليل على المدلول وإلى تنزيل الدليل على صحة الواقعة. فإذا كان الأمر كذلك فإنه بحاجة إلى أن يعرف شروط التكفير وأن له ذلك، ثم إذا وجدت الشروط فإن عليه أن ينظر هل موانع التكفير موجودة أو لا، ثم بعد ذلك يكون الحكم بالتكفير. ولذلك لم يكن ذلك من قبيل النفير ولا لكل أحد، إنما التكفير للعلماء الراسخين والأئمة المقتدين الذين يعرفون منازل الناس في الدين. أيها المسلمون، التكفير حق الله ورسوله، حق الله وحق رسوله، ومن يقع في التكفير فإنه تجاسر على التعسير وركب البحر الخضم وغاص في أعماق اللجج، فإن لم يكن في العلم ماهرا ولا بالأحوال عالما غرق في لجج التكفير، فصار يعد من أهل التنفير ثم التفجير، كما نراه اليوم عيانا يجلس معك فيكفرك على شربة ماء، أو يكفرك على أكلة أكلتها، أو يكفرك على راتب أخذته، فيزعم الزاعم أن فلان الحاكم كافر، ومن كان معه فهو كافر، ومن ساق سيارته فهو كافر، ومن كان مجندا عنده فهو كافر، وهكذا يوزع صكوك التكفير كأنها صكوك الغفران. وإذا كان الغفران لا يملكه إلا الرحمن، فكيف بالتكفير يملكه كل أحد ويدعيه في كل آن؟ أيها المسلمون، ينبغي علينا أن نحذر من التكفير ونحذر من المكفرين، ذلك لأنهم ينفرون الناس عن العلماء ثم بعد ذلك يكفرون الأمة ممن لم يوافقهم فيقولون من كان معنا كان المسلم ومن لم يكن معنا فهو الكافر المرتد الذي يستباح دمه وماله وعرضه، ثم بعد ذلك يستخدمون التفجير بل ويستخدمون القتال الصريح كما جاء في الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، يجب علينا أن نحذر من التكفير لأنه باب يلجه كل صاحب دنيا يريد أن يصل إلى الدنيا لا يصل إلا بالتكفير، وباب يلجه كل صاحب هوى، وباب يلجه كل طالب منصب وجاه. ولهذا قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني تثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام يقول لا إله إلا الله، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقتلونه ويحرقونه ويرمونه بالرصاص. يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تريدون عرض الحياة الدنيا، تريدون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. نحذر من التكفير لأنه باب إذا فتح يصبح المسلمون في حيث بيت، يكفر المسلم أخاه المسلم، يكفر الجار جاره، والأخ أخاه، والأب ابنه، والابن أباه. والله لقد اشتكى إلي رجل من تكفير ابنه له، واشتكت إلي أم من عقوق أمه إياه، فلما كلمته إذا به يقول إن أمي كافرة لا إله إلا الله، بأي جرم وأنت من حتى تكفر وتتجاسر كما نشاهد في العيان أيها الإخوة. والله نشاهد رجل دخل بيتي ما شرب شربة شاي، أقول له اشرب الشاي، يقول لا أنت كافر، أنت تعمل عند الحكومة والحكومة كافرة، والذي يعمل عند الكافر كافر، وهكذا يسلسل الكفر. فقلت له يا غبي لو كنت كافرا اعتبر هذه غنيمة فاشربها. أين عقولهم؟ طاشت عقولهم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أيها المسلمون، التحذير من التكفير واجب. كم من إنسان يقوم في المساجد أو في المقابر أو في الدواوين وينزل أحكام التكفير كأنها صكوك يملكها في جيبه على فلان وفلان دون العواء. والله لو قلت عنه ظالم لسئلت عن ذلك، فكيف إذا كنت تقول عنه كافر؟ والله لو قلت عنه فاسق لكان إما أن تقيم الدليل وإما أن تجلد حتى المبتلي، فكيف وأنت تكفر المسلم؟ يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه. يقول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كيف يقتل المسلم نفسه؟ يقتل أخاه المسلم بحجة أنه كافر. فكم من دماء هتكت وكم من دماء أسيلت في مصر والعراق وباكستان وأفغانستان والصومال باسم التكفير الذي يرفع لواءه الخوارج في هذا العصر في كل مكان وفي كل مصر تحت مسميات مختلفة. من كان معنا فهو المسلم، إمامه في ذلك إمام الخوارج أيام علي يوم أن انحاز عن الصحابة إلى حروراء في بلدة في العراق فقال لمن معه من أتباعه إن الناس قد انقسموا إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر فيه، ويعني نفسه ومن معه، وفسطاط كفر لا إيمان نفاق لا إيمان فيه ويعنون الصحابة عليا ومن معه، أين عقولهم؟ تحت نعالهم، لا بالعقول تفكروا ولا في النصوص تدبروا فوقعوا في التكفير والتفجير. يجب الحذر من التكفير، لأن تكفير المسلم مجردا قولا كقتله وإن لم يحصل فعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. إذا قلت عن المسلم لعنك الله، الله يلعنك، كأنك قتلته. لعن المؤمن كقتله. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن رمى مؤمنا يعني بكفر فهو كقتله، ومن رأى مؤمنا فهو كقتله، رواه البخاري. يجب الخوف من التكفير أيها المسلمون، لأنه قد يرجع الكفر إلى قائله. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر ولم يكن كذلك فقد باء بالكفر، متفق عليه. وجاء في الحديث الآخر: إذا قلت لأخيك المسلم يا كافر، خرجت هذه الكلمة تذهب إلى الرجل، فليس أهلا له، يوجد مانع، لا يوجد شروط، لم تقع الواقعة صحيحة، لم تكن الدليل على المدلول صحيحا. ماذا تفعل هذه الكلمة؟ تصعد إلى السماء فلا تجد مكانا، تنزل إلى الأرض فلا تجد قعرا، فترجع إلى صاحبها كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا بالله ورسوله مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره، يعني حتى لو وقع في الكفر لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر. إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة. والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، والكفر لا يكون إلا بعد البيان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وهو في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فعذاب الله للعبد الكافر لا يكون إلا بسببين: أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها، والثاني العناد لها بعد قيامها وترك موجبها. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن قال عني أني أكفر المسلم فقد أعظم علي الفرية، فإني لا أكفر إلا بما أجمع عليه المسلمون. تأملوا ورعه، لا يكفر إلا بما أجمع عليه المسلمون، وما اختلف فيه المسلمون فإنه لا يكفر به رحمه الله ورعا منه رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، التكفير يؤدي إلى التفجير، يؤدي إلى التحزب، يؤدي إلى التقاتل، يؤدي إلى ذهاب الأمن، يؤدي إلى تشريد الناس. إن مساوي التكفير بغير حق لا تحصى إلا بصعوبة. فتأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن الخوارج، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: يعمدون إلى آيات نزلت في الكفار المشركين ويجعلونها في المؤمنين. جاء إلي في مسجدي ثلاثة أشخاص ويريدون مني أن أكفر الحاكم بزعمهم، فقلت لهم ومعهم دستة كتب: لماذا تكفرون الحاكم؟ قالوا: لأن الله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقلت لهم أنتم تفهمون القرآن أو لا تفهمون؟ قالوا معنا كتب. قلت أنتم لا تفهمون القرآن ولا تفهمون الكتب، فقولوا لي ما معنى ما في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ ما نوعها؟ هل هي مصدرية؟ هل هي موصولة؟ هل هي استفهامية؟ فبهتوا، والله ما عرفوا. فقلت لهم ألا تتقون الله؟ ما تعرفون الفرق بين أن وإن ثم تكفرون الحكام والمسلمين؟ أي جرم ترتكبونه وأنتم تزعمون الديانة والخوف من الله جل وعلا؟ إن المسلم يجب عليه أن يخاف من تكفير المسلم أعظم من أكل ماله، وأعظم من هتك عرضه، وأعظم من قتل نفسه. لما؟ لأن التكفير حقه حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، بالتكفير قتل عثمان رضي الله عنه ظلما، شهيد الدار ذو النورين المبشر بالجنة. بالتكفير دخلوا على خباب عبد الله بن خباب، دخلوا على عبد الله بن خباب بن الأرس، هؤلاء الخوارج التكفيريون دخلوا على عبد الله بن خباب بن الأرس فقالوا له ما تقول في عثمان وعلي؟ إن قال لا أقول فيهما إلا خيرا. فنحروه ثم شقوا بطن زوجته وأخرجوا طفلها وبقروا بطنها وقتلوا وليدها ثم قتلوها. فقال الرجل المخبر عنهم والله إن هذا لدين شر، لو كان هؤلاء كفار أصليين لما جاز قتلهم بهذه الصورة البشعة، فكيف وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أي دين هذا؟ ففر بجلده وهرب إلى علي رضي الله عنه، فلما بلغه الخبر جهز الجيش لقتالهم فقاتلهم، ثم ما تركوه حتى قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، قبحه الله، قتله في ليلة 27 وهو خارج إلى القيام في رمضان. إنه التكفير الذي أدى إلى بعض الخوارج إلى أن يكفروا عثمان وعلي ومعاوية، إنه التكفير الذي أدى بأهل البدع أن يكفروا أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. التكفير إذا فتح بابه يدخله كل صعلوك وكل مملوك وكل من يعرف وكل من لا يعرف. أيها المسلمون، تجاوز الناس الحد في التكفير لأن التكفير فتح على مصراعيه، يجب غلقه. راعي ابنك ونفسك ولسانك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من ائتمنه الناس بالتكفير. انشغلت الخلافة الإسلامية عن الفتوحات شرقا وغربا لأن الخوارج كانوا يضربون السهام في خواصر الخلافة الأموية. بالتكفير تمزقت الخلافة العباسية. بالتكفير تجاسر الكفار على الديار فدخلوا ديار المسلمين لأن المكفرين جسروهم، فتحوا لهم أبوابا. بالتكفير أيها المسلمون حصل للمسلمين تفرق وتشرذم. أسأل الله جل وعلا أن يقطع دابر الخوارج المكفرين، وإنهم لن ينتهوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع. قال عبد الله بن عمر عده أكثر من 20 مرة حتى يكون آخرهم معهم الدجال، وفي رواية يخرج في عراضهم الدجال. أعاذني الله وإياكم من التكفير. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون، لنتقي الله ونتبع خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي هذه الواقعة، تعلمون أن من يستهزئ برسول الله يكفر. جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهو عليه آثار السجود أشعث أغبر، يظهر عليه سيم العبادة والتدين تشدد، يقول يا محمد، أو قال يا رسول الله، اعدل فإنك لا تعدل. قال ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ وفي رواية قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ فولى الرجل، فقام خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف بأمته الرحيم بهم، قال يا خالد إن الناس لا أريدهم أن يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه، مجرد أنه ينتسب إلى الإسلام يتركه. تأملوا معي رعاكم الله، وهذا حاطب رضي الله عنه يكاتب الكفار ويفشي الأسرار ويخبر أهل مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم جيشا. فلما جاء الوحي لرسول الله وجيء بالكتاب قال عمر دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على هذا؟ هذا استفهام المفتي، استفهام القاضي، لا يدركه القاصي والداني، لم يدركه عمر، فكيف بغير عمر؟ فقال حاطب والله يا رسول الله إني لأحب الله ورسوله، إني أحب الله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي يدا، يعني مسألة دنيوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعه، خلاص ما دام الإيمان مستقر في القلب فهذا العمل لا يعد كفرا مخرجا من الملة. من الذي فهم هذا؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال دعه فإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، يعني أنه لم يفعل مكفرا، ولذلك يغفر له الكفر الأصغر بهذا النص. ثم أيها المسلمون، إن نصرة المسلمين أمر واجب، والواجب أن نتكاتف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا أن نتكاثر ونتفاسق ونتظالم ونتنافر. ويجب علينا أن نقف مع ولاة أمرنا ومع أهل الحق والراية صفا واحدا خلف ولاة الأمر فيما راموا فيه من قتال للحوثيين، فإن الواجب علينا أن ندعو لهم بالنصر والتمكين، وأن لا نفتخر بالكثرة الكاثرة، وأن لا نزهو بانتصارات يسيرة، بل نلجأ إلى الله. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته. أيها المسلمون، الجأوا إلى الله وادعوا الله عز وجل أن يجعل مآلات الأمور إلى خير، وإياكم ونشر الأخبار الواهيات والدعاء، وإياكم ونشر الإشاعات، وعلينا الدعاء بالنصر والتمكين للمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين يقومون فيقاتلون الحوثيين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وفق رأيهم، اللهم وفق رميهم، اللهم شدد وطأتك على أعدائك أعداء الدين، اللهم شدد وطأتك على أعدائك أعداء الدين، أعداء السنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل مآلات الأمور إلى خير. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فأعنه، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فاشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم من كاد لنا فكد له، اللهم من رامنا فرمه يا رب العالمين، اللهم من نصرنا فانصره، اللهم من كان معنا فأيده، اللهم من خذلنا فاخذله يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجمع شمل المسلمين على الحق يا رب العالمين، ووحد رايتهم وصفهم وكلمتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله لا إله إلا الله.